وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذه الأحاديث الثلاثة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم تتعلق بالحلي الذي تتخذه النساء للزينة وما يتعلق بالزكاة فيه، وهي تدل على أن في حلي النساء الزكاة، أنه يجب في حلي النساء الزكاة، وأن الذهب والفضة مطلقا يجب فيها الزكاة سواء كانت حليا أو غير حلي، وسواء كان معدل للاستعمال أو غير معدل للاستعمال، أي أن الزكاة تجب فيه لأنه ذهب أو فضة، والزكاة في الذهب والفضة لازمة سواء كان نقودا أو قطعا أو أسورة أو أي زينة حلية تتخذ مما يتخذ للزينة، أن ذلك فيه الزكاة. فهذه الحديث الثلاثة كلها تدل على وجوب الزكاة في الحلي، ومن المعلوم أن المقصود من ذلك إذا بلغ مع غيره نصابا، أما حيث لم يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه، أما حيث لم يبلغ النصاب الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيهما، وإنما تجب الزكاة مع وجود النصاب واستكمال النصاب، يعني من هذه الأمور وغيرها. أعد الحديث الأول. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. حديث عقرب بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه، يعني أن امرأة قيل إنها من اليمن، يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي ابنة لها مسكتان أي سواران من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، يعني ما كانت تؤدي الزكاة لأنها لا تعلم الحكم الشرعي في ذلك، فقال أتحبين أن يكون لك سواران من نار؟ فأبقتهما. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، وهو حديث حسن يدل على وجوب الزكاة في الحلي. قال أسند قيصة الحاكم من حديث عائشة وصححه الحاكم من حديث عائشة. صححه الحاكم من حديث عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها كان يعني لها فتحات يعني من فضة، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين لها أن الحكم في ذلك هو الزكاة كما جاء في الحديث السابق. ثم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان لها أوضاح تلبس أوضاحا من ذهب. كانت تلبس أوضاحا من ذهب، الأوضاح قيل إن المقصود بها الفضة، وذلك لأنها بيضاء صافية نقية، وأيضا تكون من الذهب كما جاء في هذا الحديث، قال أوضاحا من ذهب، يعني أنه يكون فيه بريق ولمعان وحلي تتخذه. قالت يا رسول الله أكنز هو؟ المقصود بقولها أكنز هو يعني أنه يؤاخذ عليه، وكما جاء في القرآن والذين كنزون الذهب والفضة ينفقون في سبيل الله، يعني أن أكنز هو يعني أنه إذا كان كنز وأنه يخشى أن يكون داخلا تحت هذه الآية. قال يعني إذا أدي زكاته أو ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني أن المال الذي يكون عند الإنسان من الذهب والفضة ويؤدي زكاته فإنه تبرأ ذمته ويكون قد أدى ما عليه، فلم يكن كنزا يعذب عليه صاحبه، وإنما الذي يعذب عليه صاحبه هو الذي لا يؤدي زكاته. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وهذا يتعلق بزكاة العروض، عروض التجارة، فعروض التجارة تجب فيها الزكاة، بل إن أكثر المال هو العروض هو التجارة، وجمهور أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك أن الزكاة تجب في عروض التجارة، كل ما يعرض للبيع والشراء ويتخذ للنماء بالبيع والشراء فإنها تجب فيه الزكاة، أي شيء كان، سواء كان يعني ثيابا أو طعاما

إخراج ألحاقها بالركاز هو الأقرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.